إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال حديثنا متواصلا عن آفات اللسان وحصائد الألسن. كان حديثنا في الخطبة الماضية عن آفة خطيرة ومشكلة انتشرت في أمة الإسلام، ألا وهي دعاء غير الله والاستعاذة والاستغاثة بغيره. ذكرنا في الخطبة الماضية أن الدعاء له منزلة عظيمة في ديننا، بل سماه الله عز وجل في محكم تنزيله أنه هو العبادة، فقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفسر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما الرواية، يعني للتنبيه والتذكير، الرواية بعض رواية الحديث جت فيها: الدعاء مخ العبادة، فلا تصح. الرواية دي الدعاء مخ العبادة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية الصحيحة الثابتة ليجوز الإنسان أن ينسبها النبي عليه الصلاة والسلام هي رواية الدعاء هو العبادة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسماه الله عز وجل في محكم تنزيله دينا، أن الدعاء هو الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، كما جاء في تفسير هذه الآية. فدل على أن هذا الدعاء له منزلة وله مرتبة عظيمة في ديننا، وهو حقيقة خلاصة العبادة وخلاصة الافتقار وخلاصة التذلل، هو فعلا علامة ارتباط العبد بمولاه. فعلى قدر دعائك وبمقدار دعائك بمقدار ارتباطك بالله عز وجل. شوف شحال من مرة تطلب الله عز وجل، وكم هي حرارة دعائك لله عز وجل. كيف الدعاء ديالك؟ هل أنت من الداعين لله عز وجل؟ أنت من الناس الذين يكثرون الدعاء؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله عز وجل، فهذا دليل على تعلق قلبك بالله. ولكن للأسف في هذا الزمان ترى الناس يلتجئون إلى كل الأبواب ويطرقون كل الأبواب وينسون باب الله عز وجل، وكأن ذلك الباب لا حقيقة له ولا وجود له ولا أهمية له، بينما هو لب العبادة كما جاء في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الدعاء، صلى الله عليه وسلم يقول لك الدعاء هو بحال بغى يفسر لك الدعاء في أسلوب العبادة. يعني الإنسان كلما كان داعيا لله عز وجل، كلما كان يكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، كلما كان علامة على عبوديته لله سبحانه وتعالى. فإن كان الأمر كذلك فما حكم دعاء غير الله؟ مر معنا كذلك في الخطبة الماضية أن دعاء غير الله عز وجل والاستعاذة بغير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله هو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. يعني إنسان لا يطلب غير الله، مشى لداري، مشى القبر، مشى لوالي، حجرة، شجرة، ماء، نهر، كركور ديال الحجر، عند إنسان حي، نبي أو ملك أو شمس أو قمر، أي شيء من المخلوقات من دون الله عز وجل طلبتها، طلبت منها شي حاجة، وهذه الحاجة لا يستطيع ذلك المدعو أن يفعلها، ما يقدرش ذلك المدعو أن يسمعك أو لا يستطيع أن يجيبك، ما يقدرش يلبي لك الدعوة ديالك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة بإجماع الأمة. إذن فالأمر خطير، الأمر يحتاج منا إلى تريث، يحتاج منا إلى مراجعة، فهذا الأمر ليس أمر صغير أو كبير، هذا أمر عظيم مخرج من الملة. تبقى الإنسان بلا دين، وماذا تصنع أيها المسلم بدون دين؟ ما قيمتك في هذه الدنيا بدون دين؟ لا تساوي شيئا بدون هذا الدين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، كما مر معنا في يعني في صفات عباد الرحمن، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. فأمر العبادة إليه عز وجل وأمر الدعاء إليه عز وجل أمر هام وأمر خطير ينبغي التنبه له. لذلك سبقنا أو قدمنا الحديث عنه لأنه خطير، وذكرناه بعد الحلف بغير الله. علاش؟ لأن قلنا الحلف بغير الله منتشر بكثرة، ولكن كما قلنا هذا لا يدل دلالة التزام أن كل من دعا غير الله فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الله. واش ملي تشوف مثلا واحد يستنجد بغير الله أو يدعو غير الله، تطيح ليش حاجة في الدار يقول أرسول الله، لا أرجل البلاد، لا هم لي المكان، ولا الوالدين ولا الصالحين، هذا هذيك الهمزة اللي تقدمها على الكلمة على الاسم، هذاك نداء، ودواء حقيقة الدعاء نداء، كتطلب وتستغيث وتستنجد. واش هذا الإنسان اللي كيقول الكلمات واش خرج من الملة؟ لا. العلماء قالوا بأن إن لم يكن عقيدة في قلبه أن ذلك المدعو فعلا فعلا وسيستجيب له، وأن قلبه ليس فيه أدنى شبهة من هذه الأمور وماشي جاهل، هذا هو اللي كيتحكم عليه بأنه شرك أكبر أو كفر أكبر. أما أكثر الناس حالتهم حالة جاهلين، ناس ما عارفينش، ما تيسمعش، ما تيحضرش، تلقى ما يصليش كاع، ما عرفتش شنو هي، ما عرفت حقيقة الصلاة، وما عارف بأن الصلاة خاصو يصلي في المسجد، ومازال ما مستحضراش في العقل ديالو، ومازال بعيد على الله عز وجل. فكيف يعلم؟ هذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس في زماننا هذا، زمن الجهل، جهل بدين الله عز وجل. إذن فالأمر ليس له علاقة بالحكم عن معينه، وكما قلنا كتنبيهات ونعيد هذا دائما وأبدا، أن ليس المقصود هذا الخطاب أن الإنسان يتعلم كيف يحكم على الناس، لا، وإنما نتعلم كيف نحذر من خطورة اللسان، وكيف نعلم الناس أن يحذروا آفات هذا اللسان، هذا هو المقصود الأول. أما الحكم على الناس فهذا له موطن آخر. إذن فأولا يحسن عرفوا بأن الدعاء غير الله هكذا، الدعاء غير الله ما كاينش خلاف ديال الأمة بأنه شرك أكبر، حتى الذين لهم شبه، حتى هذول اللي كيقول لك لا حنا هذول اللي كنطلبوهم، لا راه ما تطلبوهمش من دون الله، في العقائد ديالهم من المتصوفة وغيرهم تيقول لك لا حنا راه عندنا فعلا دعاء غير الله شرك، ولكن هؤلاء الأولياء والأنبياء والأضرحة وغيرهم والصالحين راه ما كنطلبوهمش، راه ما كندعوهمش، راه حنا كنتوسلوا بهم، فعندهم شبهة فقط. يعني هم حقيقة لا يقولون بأن الدعاء غير الله ماشي شرك، لا، يقولون بأن دعاء غير الله شرك، غير ما تأولوا ما يفعلونه بتوسل أو شفاعة أو غيرها من الشبهات. أما الأمة فمجمعة على أن دعاء غير الله شرك، وشرك أكبر مخرج من الملة. إذن فدعاء غير الله من أعظم الكبائر، ذنوب يخص الإنسان يدير باله معها. وكما قلنا هذا الأمر هذا راه ماشي منتشر في الأمة، كاين وتقدر تكون انت كديرو كما قلنا في الخطبة الماضية، تقدر تكون انت كطيح فيه وما عيطش، وقدر يكون هو في هذيك في تلك الحالة كيكون شرك أصغر، يعني إنسان ما كيديرش باله، منتشر بين الناس، تلقاه تسمع في دارك وتسمع عند والديك ولا عند عائلتك ولا عند جيرانك طيح شي حاجه يقولوا آه رسول الله، يبغي يجلس الوالدين. وتجده في كثير من احيانه في اللسان ديالو تيقول كلمات يستنجد بغير الله عز وجل، وهذا هو دعاء غير الله. ولكن هذا لجهل امتنا، حتى هذا ما خصوش يكون، لان هذا شرك اصغر، وشرك اصغر من الكبائر دون. والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من الشرك كبيرا كان او صغيرا، الشرك يبغضه الله عز وجل كيفما كان، إنسان ما خصوش يسقط فيه، وخاصة دعاء غير الله عز وجل فإنه خطير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أما مظاهره في عصرنا فكثيرة جليلة، منها التي ذكرناها أن الناس تفتح شي حاجة ولا يبغي يجلس ولا يبغي يغضر ولا يبغي في حالة كرب ولا في حالة يطلب غير الله عن غير قصد، ومنهم من يطلبه بقصد، تتنزل عليه الكرب ويلتجأ القبر ويمشي يطلب من غير الله، ها مولاي فلان أعطيني، يمشيوا عندهم عمار وعند مولاه إبراهيم وغيره من الأولياء والأضرحة المنتشرة في بلاد الإسلام والمسلمين ويدعون غير الله، ويمشيوا عند شمهار ويمشي يطلبوه الجن والملائكة والحجار والشجر، كل هذه الأمور تجدها مبثوثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غير الله، فهذه كارثة تدل على ضعف إيمان هذه الأمة. كيف يمكن لأمة أن تنتصر على أعدائها وهي في حالة الضرر وفي حالة الاضطرار وفي حالة الكرب تدعو غير الله، تدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون كما قال الله عز وجل. وهذا وصفهم الله عز وجل، هؤلاء وصفهم الله عز وجل بالضلالة، قال الله عز وجل في محكم تنزيله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الآية صريحة في الرد على الذين يقولون على أن الأموات يسمعون الدعاء، على أن هذوك الأموات سواء كان نبيا أو غيره بأنهم رأى الملك يطلبهم يسمعون. قال لهم الله عز وجل، قال لهم ومن أضل، من أضل من هؤلاء، أضل الناس، قال لهم من أضل من هؤلاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وخيبقى يطلب فيه إلى يوم القيامة ما يستجيب فيه، وهم عن دعائهم غافلون. ثم الخسارة الأكبر والغبن الأعظم هو يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يجي يوم القيامة ويتعدوا معه، كان يطلب به عمر ويجي يوم القيامة ويتبرأ منه، لأن ما كانش يطلب منه، يمشي عند ضريح فلاني والحشرة فلانية والنبي فلان فلان يطلبه من غير الله ويتبرأ منه. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم سيتبرأ من قومه، يقول الله عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك ما قلت لهم أنا والو، ما أمرتهم بذلك، هم أغووا أنفسهم وأضلوا أنفسهم وتبعوا خطوة الشيطان، يتبرؤون منهم، وهذا أعظم خسر وأعظم غلو، كيظن بأنه غير ينفعه، فإذ بيوم القيامة يتبرأ منه ويكفر بعبادته. ما أخطرش، بل حتى الشيطان، الشيطان يتبرأ منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، وكان لي سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أعظم خسارة أن الإنسان يتعلق بشيء واحد لغير يتبرأ منه يوم القيامة، يتبرأ منه ويتعلق بشيء أو بأحد لا ينفعه ولا يضره، بل لا يسوى حتى دعاءه. ففي عصرنا مظاهر دعاء غير الله منتشر، كما قلنا في أصغر الأمور شيء حاجة إنسان يلتغي إلى غير الله يقول أرسول الله، لا الوالدين ولا الصالحين ولا هم ولي المكان. ومن مظاهر ذلك وهي هذه من أسباب انتشار الشرك، وهو مدح الأنبياء والمرسلين والصالحين فوق ما أعطاهم الله عز وجل من منزل. أن الناس يلتجئوا إلى مدح الأنبياء أو مدح الصالحين بدرجة أكثر مما أعطاهم الله عز وجل. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذا الباب، هذا الصدوق هي المدح، وغادي معنا إن شاء الله تعالى باب خاص في النهي عن المدح. المدح أصلا المدح عامة مذموم في ديننا إلا إذا اضطررت إليه، أنك تمدح الناس مدح أخيك خاصا في وجهه هذا مذموم. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ذبحا، المدح الذبح، أنك تمدح أخوك بحال ذبحتيه. والمدح يستلزم التعظيم، إنسان إذا بقى يمدح المخلوق غادي يبقى غير وصل واحد درجة التعظيم، وإلا فات التعظيم اللي هو جائز شرعا غادي يوصل التعظيم اللي هو شرك، اللي هو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حسم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حسمها. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه جاءه رجل، كما في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هذا مدح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس، وذر نصيحة عامة، أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني هالطريق هذه ديال المدح وكثرة المدح طريق شيطان، لا يستهوينكم ألا يضلنكم ولا يزيغنكم، وما يديكمش طريق الهوى، ما تتبعش الهوى ديالك. ولا يستهوينكم الشيطان فإنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ولا أحب أن تنزلوني منزلة فوق التي أنزلني الله عز وجل. قال لهم أنا ما بغيتش وما عنديش منزلة أحب إلي من المنزلة اللي نزلني الله عز وجل. شنو هي؟ عبد الله ورسوله. أنا الله عز وجل سماه عبد وسماه رسول في كتابه، فإذا بغيت تمدحه قل له عبد الله ورسوله. فنهى. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث عمر أنه قال وهو على المنبر، عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنهاه عن كثرة المدح. ولكن الناس والشيطان خاصة يستهوي الناس في هذا الباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تبغيهم يطيحوا في الشرك، وهذا هو أول خطوات الشيطان وأعظم خطوات الشيطان، كي يبغي يبدأ معك فأخطر حاجة يبغي يطيحك في الشرك، لأنه يطيحك في الشرك يخرب لك دين كله. فيبتدئ معك بهذا الباب أنك تمدح الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين أكثر من طاقة ديالك، فتجدهم يعني كثير من الناس مدح الأنبياء ومدح الأولياء بقصائد ومنظومات يجعلون لهم مراتب هي من حق الله عز وجل. من ذلك قول أحدهم وهو القصيري في بردته، وهذه البردة مشهورة عند الناس وكيقرأوا هذا الشيء، وفعلا للحق أقول أن البردة القصيري وغيرها من المنظومات فيها من الحق الكثير، كان فيها حق وكان فيها أبيات جميلة، ولكن للأسف أن أصحابها غلوا في بعض الأبيات ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا يعني في مواطن أخرى الصالحين بأوصاف هي من خصائص الله عز وجل. فمثلا في البردة فيها قوله يا أكرم الخلق، هذا نداء، وهذا اللفظ وحده شرك. هو هنا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. هذا الكلام هذا هو في الأصل لو قال يا رب الكون ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام لكان خيرا، وكان هذا مدح مستحق لله عز وجل وخاص بالله عز وجل، ولكن للأسف أنه توجه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لي وهو حي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ما ملك النفس لا نفع ولا ضر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ ويجي في هذا البيت ويقول: ما لي من ألوذ به، ما عنديش كل يحتمي به إلا أنت، عند حلول الحادث العمام ملي كتنزل فيها القربات ما عندي لم نلتجئ إلا ليك. فأين هو الله؟ فينبغي الإنسان قائلة كان مهتم بالهمزة أو الهمزية أو البصيرية أو البرد أو غيرها من المنظومات، أن إذا كان فيها أبيات مثل هذه فلتمحى. والحمد لله العلماء يعني قد ردوا على يعني على هذا البردة وغيرها من المنظومات، ردوا عليها ونقحوها من الأبيات في الشرك، باش الإنسان إذا كان مثلا حافظة أو لا تيبغي يقراها وتتعجبه يحيد من هذه الأبيات يقراهم وينبه عليها ويحذر منها. هذا مثال فقط. أما الغلاة من المتصوف وغيرهم فعندهم أبيات تقشعر لها الأبدان ويضيق الوقت لذكر بعضها، عندهم أبيات تقشعر لها الأبدان، أمور من خصائص الله عز وجل يجعلونها للأولياء، يجعلونها لأوليائهم، يجعلونها للناس، وهذا شرك، هذا حقيقة الشرك. فكيف يلتجأ إلى الله عز وجل، يلتجأ إلى غير الله عز وجل ويطلب منه شيء حاجة اللي هي خاصة بالله عز وجل؟ من ذلك أن الناس ملي كتهضر مع مثلا كتقول ليه شيء خبر فلان فلاني أو الضريح فلان فلاني ولا الوالي فلان فلاني كيمشي ليه الناس وكيطلبوه، راه ما عنده حتى شي حاجة، راه ميت والو، راه ميت، لا ينفع، لا يستطيع أن ينفع حتى نفسه. وتيبدا هذاك الإنسان باش يرد عليه تيبدا يمدح، تيقول لك لا راه شي فلان أعطاه الله وفي يده كذا وعنده كذا وراه تيستجب دعاء وراه شحال من واحد طلبه واستجب ليه، وفلان داليه المرفوده وراه من اللي ذبحات مات وراه استجب ليه الله وما كانش عنده الاولاد وما كانش عنده الفلوس وما كانش عنده الخدمه وكان مريض مرض مزمن مش عند اطباء كاملين وما داروا ليه والو، وش عنده هو تما طلبه ويستجب ليه اعطاه. هذا من الشرك، ان يعتقد الانسان ان احدا من دون الله عز وجل يمكن ان يكشف عنه الضر وأن يجلب له النفع مما هو خاص بالله عز وجل مما لا يستطيعه البشر. وهذه آفة عظيمة ينبغي التنبه لها، يعني مسألة يعني المدح هذه ينبغي التنبه لها. فالمدح مدح الأنبياء أو الأولياء من الأمور اللي خلت الناس يقعون في الشرك الأكبر اللي هو الدعاء غير الله. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من مظاهر الشرك المتعلقة بدعاء غير الله عز وجل في زماننا أن الناس يلتجئون إلى الموتى ويلتجئون عامة إلى المخلوقات فيستغيثون به ويدعونه ويستنجدون به. وهذه المظاهر ذكرنا بعضها في خطبة الماضية وفي أول هذه الخطبة. تلقى الناس في زماننا كما قلنا يلتجئون إلى الموتى، يلتجئون إلى الأضرحة، إلى القبور، إلى الموالي، إلى الأحجار، إلى الأشجار، الشمس، القمر، إلى مخلوق من دون الله عز وجل فيلتجئون إليه ويريدون منه أن يجلب له نفعا أو يدفع عنهم ضرا. هذا مظهر من مظاهر الشرك بالله عز وجل، فينبغي الحذر منه وتحذير الناس منه. وقد سبق أن تلونا قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الموتى وهؤلاء المخلوقات لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا من هذا الكون كله، مع أنهم تشهد، بل لا يستطيعون أن يستجيبون لك، أن يستجيبوا لك، ما عندهم تشي تصرف هذا الكون، ولو كانوا يستطيعون أن يجلبوا نفعا لجلبوه لأنفسهم، لو كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من خير أو يدفعوا شيئا من ضر لفعلوه لأنفسهم. ونعس فطراب وفوق التراب، فليدفع عنه هذا الضر كغيره، بل هو في موته لا يستطيع أن يزيد في صحيفته حسنة واحدة. إلا إذا كان قدم شي عمل من الآخرة في الدنيا من العمل هي من الصدقات اللي كتبقى إلى يوم القيامة، ولا يستطيع أن يزيد في حسناته شيئا ولا أن ينقص من سيئاته شيئا، فكيف ينفعك أنت وكيف يستجيب لك أنت؟ إذن فينبغي الإنسان أن يبتعد كل البعد، أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. إذن ولا زال الموضوع متواصلا، نطرقه الباقي إن شاء الله تعالى للخطبة القادمة. وكما هو معلوم لرزقكم بخير، المسجد لا زال يحتاج إلى نفقات كثيرة، ثم تروا من أشغال لا زالت مستمرة. رزقكم بخير، ما تستطيع من نفقة وما تستطيع من جهد فلا تبخل على نفسك ولا تبخل على بيت الله، خصكم يكون واقفين قدام الباب، فما استطعت أن تعطيه فلا تبخل، إياك أن تبخل، فإن هذا المال الذي تجعله في مثل هذه الأعمال هو المال النافع، هو البيع الرابح الذي تجده موفا عند الله عز وجل، بل تجد حسناته مضاعفة إلى ضعف كثيرة لا يستطيع حصرها ولا حدها إلى الله عز وجل، فلا تبخل على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أحسن نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها أمير المؤمنين، اللهم انصرنا نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والظالمين، اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولدي مولاي الحسن، واحفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرتي العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.